سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما ذكرك الذاكرون الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما غفل عن ذكرك الغافلون الأشرار. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الأخيار. اللهم احشرنا في هذه الزمرة الطيبة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم بدل ذنوبنا حسنات. اللهم اجعلنا من السعداء في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم في ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم في ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلة القدر. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يا رب إن كانت ذنوبي تطردني فمحبتي إلى بابك تجذبني. يا رب إن كانت ذنوبي عن بابك تبعدني فرجائي في عفوك يقربني. يا رب إن كانت ذنوبي عن بابك تبعدني فرجائي في عفوك يقربني. يا رب إن كانت ذنوبي تقيضني فإخلاصي في توبتي يطلقني. يا أمان الخائفين. يا حبيب المحبين. يا حبيب المحبين. يا يا أمان الخائفين. يا حبيب المحبين، يا أنيس الذاكرين، يا قابل التائبين، يا قابل المذنبين، يا راحم المذنبين، يا راحم المذنبين، يا قابل التائبين. سبحانك وفقت سبحانك وفقت الطائعين لطاعتك فوجدوا ثواب طاعتهم مشكورا، وحققت آمال العارفين برحمتك فمنحتهم عطاء موفورا، وبسطت كرمك للتائبين فأصبحت ذنوبهم مغفورة. أنت الواحد من قصد غيرك ضل، أنت العزيز الذي من اهتز بغيرك ذل، أنت العظيم الذي انفرد بصفات الكمال والجلال فتعالى وجل. يا من دلت له جميع اللقاب، يا من جرى بأمره السحاب، يا من ذلت له جميع الرقاب، يا من جرى بأمره السحاب. اللهم تب علينا في الحال والمآب، اللهم تب علينا في الحال والمآب، وكلنا ولا تكن علينا يا كريم يا وهاب. وألهمنا التزود بالتوبة والتقوى قبل حلول التراب، وألهمنا التوبة قبل حلول التراب، وأرشدنا في القبر عند السؤال إلى صحيح الجواب، وأرشدنا في القبر عند السؤال إلى صحيح الجواب. واغفر لنا ولوالدينا واحشرنا مع نبينا والأصحاب. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، وأصبحنا في حفرة ضيقة تحت الثرى بين الدود والتراب. فألهمنا اللهم عند السؤال صحيح الجواب. إلهي الكتاب حوى كل شيء حتى النظرة، يا رب هذا الكتاب حوى كل شيء حتى النظرة، والحساب يأتي ويكون حتى على الذرة، والحساب يأتي ويكون حتى على الذرة، وخاتمة كأس اللذات مرة. يا رب يا رب يا رب. سيقف العاصي يوم الحشر ذليلا، وسيبكي على الذنوب الطويلة، سيقف العاصي يوم الحشر ذليلا وسيبكي على الدنيا. يا ربي سيقف العاصي، سأقف بين يديك يوم الحشر ذليلا، سيبكي على الذنوب طويلا، وسيحمل على ظهره حملا ثقيلا. يا رب سيقف العاصي يوم الحشر ذليلا، وسيبكي على الذنوب طويلا، وسيبكي على الذنوب طويلة، وسيبكي على الذنوب طويلة، وسيحمل على ظهري حملا ثقيلا. فاللهم في ليلة القدر نسألك غفران ذنوبنا، اللهم في ليلة القدر نسألك غفران ذنوبنا، اللهم إن لم تغفر لنا في هذه الليلة المباركة فمن يغفر الذنوب، ومن يستر العيوب، ومن يفرج الكروب، من يغفر الذنوب، من يغفر الذنوب، من يستر العيوب، من يفرج الكروب، من يستر العيوب، من يفرج الكروب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من يمحو ما يشاء ويثبت في أم الكتاب، اللهم امحو من الكتاب ذنوبنا، اللهم امحو ذنوبنا، اللهم بدلها حسنات، اللهم بدلها حسنات، اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من السعداء في ليلة القدر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا في ليلة القدر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا في ليلة القدر، اللهم من مات منهم فاغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع قبورهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظر، اللهم اجعل الملائكة تبشرنا عند الموت بروح وريحان، اللهم اجعل الملائكة عند الموت تبشرنا بروح وريحان ورب غير غبان، ورب غير غبان. يا رب نسألك في ليلة القدر، في ليلة تكتب فيها المقادير، في ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، اللهم إنا نسألك حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيم ورضوانا وملكا كبيرا عند الموت. يا رب انقطعت أقوالنا فلا حجة لنا، يا رب انقطعت أقوالنا فلا حجة لنا، أهلكتنا معاصينا وأوبقتنا خطايانا، أهلكتنا معاصينا وأوبقتنا خطايانا، وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا. نحن الأسراء ببلايانا، نحن المترددون في أمورنا، نحن المرتهنون في أعمالنا. بأي وجه نقف بين يديك؟ بأي قدم نقف بين يديك؟ وبأي وجه ننظر إليك؟ بأي دعاء ندعوك؟ يا من يسمع كلامنا ويرى حالنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. إلهي أتعذب جبينا كان لك ساجدا؟ يا رب أتعذب جبينا كان لك ساجدا؟ يا رب قبلت ألوفا من السحرة لما سجدوا لك مرة، وها هي الجباه لك ساجدة، الأبدان بين يديك قائمة، والقلوب بين يديك خاشعة، والعيون بين يديك دامعة، والأكف لك ضارعة. اللهم أعتق رقابنا من النيران، اللهم أعتق رقابنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلحنا كلنا وأصلح أحوالنا، وارفع البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك لمرضانا الشفاء والعافية، اللهم إنا نسألك لمرضانا الشفاء والعافية، ولموتانا الرحمة والمغفرة، ولموتانا الرحمة والمغفرة. اللهم أنزل من نور ليلتنا في قبورهم، اللهم أنزل من نور ليلتنا في قبورهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم جازي نبينا عن أمتنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم جازه عن كل صائم وقائم، وجازه عن كل ذكر وأنثى وحي وميت وحاضر وغائب. اللهم جازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله، احشرنا في زمرته، احشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، ارزقنا شفاعته، واجعله على الحوض يفرح بلقائنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم قونا بالإسلام وقو الإسلام بنا. اللهم لا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وتاج العزائم أجمعين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين.